ووقفت الصلاة وانتظرت الصلاة وتقول يوما تتقرب فيه القلوب والأفكار أي تقول من نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقول أنكم مخرج الناس Amen.

وقل إني أصبح بما كنه وأعرض عن المشركين.

Good all.